دي الدنيا ودي حالها، دي فرحنا دي بكينا، مفيش حاجة تبقى على حالها. لقاء وفراق دي الدنيا ودي حالها، دي فرحنا دي بكينا، مفيش حاجة تبقى على حالها. في ناس بتضحي وبتوفي وناس تخدع، وناس بتقضي عمرها كله بالدمع. في ناس بتضحي وبتوفي وناس تخدع، وناس بتقضي عمرها كله بالدمع. ولو دامت لغيرنا ما جينا ولا كنا، وما بتوقفش لحد ومش بتستنى. في ناس بتهون وناس تتهان، وناس بتخون وناس تتخان، وناس مهما نقامل ليها بتخوننا. وناس مهما نقامل ليها بتخوننا. الجرح اللي ما يموتش بيقوي، بيرجع فينا من تاني الحياة بيحيي. الجرح اللي ما يموتش بيقوي، بيرجع فينا من تاني الحياة بيحيي. ده أصعب جرح وأكتر شيء ممكن يأذيك، لما يجيك جرحك من أقرب حد إليك. ده أصعب جرح وأكتر شيء ممكن يأذيك، لما يجيك جرحك من أقرب حد إليك. ما تفكرش في بكرة وسيبها عني، وعيش يوم بيوم كده زي ما هي. ولو دامت لغيرنا ما جينا ولا كنا، وما بتوقفش لحد ومش بتستنى. في ناس بتهون وناس تتهان، وناس بتخون وناس تتخان، وناس مهما نقامل ليها بتخوننا. وناس مهما نقامل ليها بتخوننا.